هنا القاهرة. هوامش. هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجاتنا، موجات البرنامج العام. يسعدنا أن يكون ضيفتنا وضيفتكم في هذه السهرة الأستاذة الدكتورة أميرة النبراوي، أستاذ فسيولوجي النبات بكلية الزراعة جامعة بنها. دكتورة أميرة، سعداء بوجودك معنا في السهرة، أهلا بك. مرسي يا فندم، أنا أسعد. مؤلفات في الهامش. بداية، مؤكد في حياة حضرتك كأستاذة جامعية الكثير من المؤلفات والكتب اللي عملتها خلال هذا المشوار. هل هناك مؤلف كتب ووضع بالهامش ظنا أنه لم يكن بالمستوى المطلوب، وبعد فترة وجدت أن هذا المؤلف أحدث نجاحات في حياتك العملية؟ أكيد، يمكن كان حظي حلو جدا أن بداية الرسائل، بداية الهامش بتاعي كان رسالة الماجستير. يعني بدأت أشتغل على نبات كان لسه جديد في مصر، ما حدش يعرفه تماما، نبات الأزولة، وكان بداية جاي من برة، عينات ما تتجاوز جرام 2 جرام. فكان ليا حظ أن أنا اتعاملت معاه ونميناه وعملنا له إكسار وادانا نتيجة كويسة جدا، وأثبتنا أنه هو في نسبة بروتين عالية وأنه غذاء حيواني جيد جدا، وأن فيه بيمتص الملوثات اللي موجودة في المية. والحقيقة أن كأي رسالة ماجستير اتركن، ويمكن بعدها بسنوات عديدة اكتشفت وزارة الزراعة أن أهمية النبات ده. عفوا حضرتك، والنبات ده ما كانش موجود في مصر بكثرة أو ما كانش موجود؟ لا، ما كانش وقتها في الثمانينات، في أوائل الثمانينات ما كانش موجود. تمام. ففعلا كان بالنسبة لنا، لو يعني بنقدر جدا الأبحاث الجديدة دي، كان هيبقى له شأن غير كده خالص الرسالة. يعني إيه الخصائص اللي لفتت نظر حضرتك في هذا النبات؟ الخصائص اللي لفتت نظري ان النبات ده اذا كان في بيئة نظيفة والمية نقية وما فيهاش اي ملوثات، بيبقى حجمه كبير، بيبقى لونه اخضر قوي، بمجرد وجود اي تلوث في المية بيتأثر، يبدا يحصل له يتجزأ، يبقى حجمه صغير جدا، يبدا اللون بتاعه ياخد بقى درجات من الاصفرار لحد البني، يبدا ياخد شكل مختلف، وده بيدينا انديكيتور كويس قوي، مؤشر، يعني مؤشر ان المكان ده فيه بوليوشن عالي، تلوث فيه كادميوم، فيه رصاص، فيه زئبق، وهو ده اللي بنعاني منه. يعني النبات ده له دور في الحفاظ على البيئة أيضا. بالضبط كده، وتنقية وده اللي محتاجينه. وفي نفس الوقت النبات ده فيه نسبة بروتين عالية جدا. تمام. فحتى لو اتضاف للحيوانات للكعليقة بيفيدها بنسبة بروتين عالية جدا. فهو الحقيقة وقت الرسالة لا، ما كانش ليها أي يعني ضجيج إعلامي، أو لكن بعد كام سنة، يمكن 10 سنين، بعد ما وضع بالهامش. بالضبط، كان في الهامش وعلى الرفوف زي ما بنقول كده. بس لكن الحقيقة أن هو أصبح الآن له شأن، له شأن، ووصلنا لدرجة أن بنعاني بقى أن كل الترع دلوقتي والمصارف بقت كلها أزولة. تمام. طبعا بقينا يمكن نعاني من كسرته من كتر ما هو موجود يعني. وأسد سوع علماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأسد سوع علماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل، وأسد سوع علماء الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل، ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها ما فيهاش الخامل والهامل وجبون عسان ما فيهاش إلا الثور الكامل المصري العربي الإنسان. صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة في الهامش. الأستاذة الدكتورة أميرة النبراوي أستاذ فسيولوجي النبات بكلية الزراعة جامعة بنها. أفكار في الهامش، مؤكد حضرتك بيبقى ليك بعض الأفكار برضو يعني تكتب في ورقة هامشية على جنب كده وتحطيها في ورقة، ومن آن لآخر ممكن تعودي لهذه الفكرة يتولد عنها كتاب، أو أيضا مؤتمر ممكن تكوني حضرتي وهذا المؤتمر تسبب في إخراج مؤلف أو كتاب يستفيد منه الطلاب والقراء. الحقيقة أن أنا كنت عاملة موضوع حلو قوي عن محاربة التصحر، وده بنعاني منه أن حتى دلوقتي الأرض الزراعية بنبص نلاقي بعد فترة بتبدأ تعاني من التصحر، ويبدأ النباتات يحصل لها اندثار فيها، ونبدأ نقول خلاص بقى الأرض دي نحولها الأرض مباني. الحقيقة أنا كنت مشتغلة عن مجموعة الأعراض، وخصوصا في الشيخ زويد والمناطق العريش، وإن إزاي الأراضي بيجيلها تصحر، ويبدأ إن حتى الطرق يبدأ التراب أو الرمال تنزل على الطرق نفسها. حقيقة الموضوع ده وكتبته وسبته، ما لقيتوش يعني رد فعل. لما جيت رحت مملكة عربية السعودية في جامعة حائل، كنت في كلية علوم في جامعة حائل، خدوا البحث ده وعملوا هناك مؤتمر التصحر، كان من يعني كان من أجمل الأبحاث اللي نقشت، وخدت عليه شهادات تقدير جد كتيرة من رئيس الجامعة والعمداء، وهم خدوه مني. وطبعا كان من ضمنها برضو في ضمن الأبحاث دي الأمراض اللي بتصيب النخيل، كنت برضو عاملة بحث عن الموضوع ده. طبعا هناك السعودية كبلد بتعاني جدا جدا في الوقت اللي أنا كنت موجودة فيه من إصابات سوسة النخيل، فهم استفادوا بيه جدا. والحقيقة يعني عايز أقول لحضرتك إن فعلا أثنوا عليا قوي في البحث ده. هذا البحث أيضا لم يطرح في مصر؟ لا، طرح قبل السعودية، طرح في سلطنة عمان في جامعة السلطان قابوس، استضافوني أسبوع. وعايزة أقول لحضرتك أني تعاملت معاملة الملكات من جامعة السلطان قابوس، لدرجة أن أنا نزلت في أوتيل هناك معروف. عايزة أقول لحضرتك أن رؤساء الدول اللي بينزلوا فيه، الحقيقة كانت من أجمل أيام حياتي الأسبوع اللي عشته في مصر. كان ده كان هامش أو من الهوامش اللي أنا كتبتها وسبتها، لكن الحقيقة كان ليه رد فعل جميل جدا في سلطنة عمان وفي حائل في المملكة العربية السعودية. دور هذا البحث في معالجة سوس النخيل؟ طبعا ده كان كنا برضو بال مع الشغل زمايلنا في قسم الوقاية، كان في كذا طريقة بنعالج بها سوسة النخيل، وطبعا لأن ده من الحاجات اللي بتنهي النخلة كاملة. تمام. فالحقيقة برضو ده كان من الأبحاث القيمة جدا يعني، ويمكن زي ما سعادتك قلت في الهامش. الهامش بس وقت ما الناس استفادت بيه استفادت. ان شاء الله برضه نستفيد منه باذن الله. على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا، والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا. على شط بحر الهوى رسيت Yeah. أبيات في الهامش. الأستاذ الدكتور أمير النبراوي أستاذ فسيولوجي النبات بكلية الزراعة جامعة بنها. شخصيات في الهامش، من من الشخصيات يوضع بالهامش، ولكن الهامش المؤثر والفعال، هذه الشخصيات اتعلمت منها وقفت مع حضرتك في ظروف صعبة وكان لها يعني سبب أو كانت سببا في نجاحات حضرتك في الحياة؟ طبعا الفضل الأول والأخير بعد ربنا ليا في الحياة ماما. أنا بستمد من أمي كل قوتي بأمانة، لأن ماما من طفولتي يعني كنت شايفها أن هي أكتر واحدة في الدنيا بستمد القوة منها، قوة معنوية، قوة إيمانية عالية جدا، وكفاية أنها كانت دايما تعلمني، مجرد حتى ما تلاقيني راجعة متضايقة من الكلية أو تقولي الضربة اللي ما تموتنيش تقويني في كل حياتي، حتى ان هي كنت انا ممكن مش سعيد ان انا داخله كليه الزراعه، لكن ماما اللي كانت بتشجعني حقيقه. ماما يعني هي اهم حاجه في حياتي كلها، ربنا يخليها لي يا رب يا رب. بننتقل حضرتك لأماكن في الهامش، مؤكد حضرتك لك أماكن تعود إليها من أن لآخر للاستجمام أو للتأليف أو لاستعادة الذكريات؟ أكيد أكيد. أنا طبعا في أماكن، كل الأماكن اللي ارتبطت في طفولة الواحد وذاكرته أكيد لحد الوقت لسه بحبها ولسه بتمنى روحها، حتى مهما كانت الظروف بتبقى صعبة. أنا عاشقة الإسكندرية، ويمكن عاشقة للبحر بشكل عام، لأن أنا برج السرطان فأميل جدا للبحر، ودايما البحر كل كانت مناسبة أروح للبحر كان دايما بعدها يحصل لي حاجة كويسة. عشان كده قبل التسجيل حضرتك قلت لي إن بدأتي في التأليف بعض القصص الأدبية. أيوة عايز أقول لحضرتك إن أنا من طفولتي ما كنت قاعد قدام البحر وأحب أوي منظر الشروق والغروب، تلاقيني كنت أكتب حاجات صغيرة كده، الله طب دي بتفكرني مثلا بفيلم بين الأطلال، بتفكرني بالأفلام الرومانسية الجميلة بتاعتنا القديمة. فأكيد دايما البحر بيديني احاسيس حلوه. لكن معظم كتاباتك الادبيه اللي حضرتك اللي بداتيها، هل متاثره فيها بالناحيه العلميه وشغل في الكليه الزراعه؟ لا لا لا خالص، كل لا إيه؟ كتاباتي مشاعر، سواء مشاعر انثويه، مشاعر ام، مشاعر حبيبه، مشاعر اخت، لا يعني مشاعر ام شايفه بنتها فبكتب عن البنت، لا مشاعري الحقيقه كتاباتي ادبيه خالص. ادبيه خالص. نقدر نقول الاماكن اللي بتحبيها دي بتنعكس على الكتابات بتاعت حضرتك؟ أكيد أكيد أكيد بتنعكس على كتاباتي، يعني أكيد بتنعكس طبعا بنسبة كبيرة. يعني هو الحقيقة ممكن يكون أثر فيا قوي بالنسبة للزراعة حبي للورد والزهور. أكيد طبعا هو لازم، يعني ده أكتر حاجة لا حتى حضرتك يعني فعلا أنا يمكن قبل ما أدخل كلية الزراعة طول عمري عشق الورد، ويمكن دي الحاجة اللي خلتني أرفض رغبة عمي وإن أنا أدخل حقوق، علشان أبقى في مجال فيه جمال، في حاجة طبيعية، حاجة حية. الزراعة يمكن ده العلم اللي بيخليك أو دايما شايف حياة، شايف حاجة بتكبر قدامك، شايف زهرة جميلة، شايف كتكوت بيكبر قدامك في الإنتاج الحيواني، بتشوف يعني حياة روح. طبعا غير غير بتدرس في كلية نظرية مش مش مش بتحسها قوي. أكيد طبعا. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. عشان السماء علشان زيك مسامحة، مزروع نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السماء. أغنيات في الهامش. أخيرا الأستاذة الدكتورة أميرة النبراوي، أستاذ فيسيولوجي النبات بكلية الزراعة جامعة دمنها، أغنيات في الهامش، هل هناك أغنيات معينة بتحطيها في الهامش حضرتك وأنت بتألفي وأنت بتقومي بعمل الأبحاث في الأماكن اللي أيضا بتحب تزوريها؟ أكيد أكيد. أنا في أغاني فعلا لحد الوقت لما الواحد بيفتكرها بتأثر فيه وفقدانه جدا، وبتعمل له حالة جميلة من الرومانسية، أمانة عليك يا ليل طول، الله النهر الخالد لعبد الوهاب، أم كلثوم بحاجاتها الجميلة، بعيد عنك حياتي عذاب انت عمري، من أجل عينيك دي ما بسمعها ببقى عايز اكتب بجد، بيبقى لها تاثير على حضرتك جدا جدا جدا، وبتغير لي مودي تماما. يعني الحاجات دي ما الواحد بيسمعها بتنقله من مود لمود يعني. وعايز اقول لحضرتك ان اجمل قصص اللي ان شاء الله في المجموعه القصصيه الاولى بتاعتي ان شاء الله كنت بكتبها وانا بسمع الاغاني دي، يعني معظم الحاجات لها تأثير برضو في الكبات جدا جدا جدا. والحقيقة الحاجة الغريبة انها يعني ان شاء الله ما تقراها حضرتك والجمهور الكريم تلاقي ان انا دايما قصتي تبقى فيها مشاعر حلوة قوي، لكن دايما ما زي كده الافلام القديمة ما فيش مثلا النهاية السعيدة، لا مشيوا في طريقين كل واحد في طريق رغم المشاعر جميلة وفيضة ما بينهم، ربما طبيعة حياتي، ربما تأثري بالرومانسيات دي مش عارف، بس هي لها تأثير، لها تأثير كبير جدا يعني. بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، أستاذة الدكتورة أميرة النبراوي أستاذ فسيولوجي النبات بكلية الزراعة جامعة بنها، سعدنا بحضرتك خلال هذه السهرة ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. أنا أسعد وبشكر حضرتك جدا وبشكر العاملين في البرنامج الجميل ده، وبجد شكرا فضلكم جدا جدا جدا. شكرا. وأنا اللي سعيدة قوي قوي قوي. شكرا لك. العفو. كنتم مع هوامش سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي، وهذه تحيات سيد زكريا من الهندسة الإذاعية.